أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على التقسيم الثالث للمقدمة. قسمنا المقدمة إلى ثلاثة أقسام: المقدمة الشرعية، وهي التي أخذها الشارع مقدمة كما في الطهارة للصلاة متطهرا، ومقدمة عقلية وهي التي لم يأخذها الشارع، وإنما يتوقف وجود المتعلق على وجودها كطي المسافة إلى الميقات لوقوع الحج أو لوجود الحج وتحقق الحج. والمقدمة الثالثة هي المقدمة العلمية، وهي التي يحرز بها ويعلم بها امتثال الواجب كما في الإتيان بالطرفين في موارد العلم الإجمالي، ما لو علم إجمالا بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة فإتيانه بالظهر والجمعة معا مقدمة علمية لتحقق الامتثال. وإلا لو أتى بأحدهما، لو صلى الظهر فقط أو صلى الجمعة فقط، فلا يحصل لديه علم بتحقق الامتثال. والسؤال هو: هل الوجوب الغيري على تقدير القول به شامل للأقسام الثلاثة أم يختص ببعضها؟ الجواب قلنا في الدرس السابق: أما المقدمة العلمية فلا تشتمل على وجوب غيري. لماذا؟ وذلك لأن كلامنا في مقدمة الواجب التي يتوقف عليها وجود المتعلق، أما المقدمة العلمية فلا يتوقف عليها وجود المتعلق، وإنما يتوقف عليها العلم بالامتثال، فهي خارجة عن محل كلامنا. أما المقدمة العقلية كطي المسافة للحاج، فلا شك ولا شبهة في اتصافها بالوجوب الغيري على القول بالملازمة، إنما الكلام في المقدمة الشرعية. فقد ذهب الميرزا النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالوضوء لا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري. وإذا سألنا المحقق النائيني رحمه الله لماذا لا تتصف المقدمة الشرعية بالوجوب الغيري، أجاب رحمه الله: بأن ذلك لا لعدم المقتضي، وإنما لوجود المانع. المقدمة الشرعية واجدة للمقتضي. لماذا؟ لأنها مقدمة يتوقف عليها وجود المتعلق، فملاك المقدمية والتوقف موجود فيها، إلا أنه مع الأسف يوجد مانع يمنع من اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، وهذا المانع هو اتصافها بالوجوب النفسي الضمني. وقد تقدم في الدرس السابق قلنا إن الجزء يتصف بالوجوب النفسي الضمني، وإذا اتصف بالوجوب النفسي الضمني لا يمكن أن يتصف بعد ذلك بالوجوب الغيري، لأنه يلزم منه اجتماع المثلين. فاتصاف المقدمة بالوجوب النفسي الضمني يمنع من اتصافها بالوجوب الغيري. إن قلت هذا الكلام قلناه في الأجزاء، الأجزاء أو المقدمات الداخلية في التقسيم الأول، قلنا الجزء يتصف بالوجوب النفسي الضمني، لأن الوجوب النفسي المنصب على المركب كالصلاة، هذا الوجوب النفسي ينحل المن بعدد الأجزاء، فكل جزء كالركوع والسجود كل جزء له وجوب نفسي لكنه ضمني وليس استقلاليا. وبما أنه يتصف بالوجوب النفسي الضمني فلا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري. فهذا الكلام قلناه في الأجزاء، بينما نحن الآن نتكلم عن من؟ عن المقدمات كالوضوء. فيا أيها المرزى النائم، ما دخل ما نحن فيه بما تقدم ذكره في الأجزاء؟ الجواب، قال المرزى النائني: من الذي أوجب علينا الوضوء؟ من الذي، خلينا نعبر بهذا التعبير، من الذي جعل الوضوء مقدمة للصلاة؟ الشارع. فبما أن الشارع هو الذي أخذ الوضوء مقدمة للصلاة، لأن المقدمة الشرعية هي التي أخذها الشارع، فبما أن الشارع هو الذي أخذ هذه المقدمة في الواجب، فالوجوب النفسي المنصب على الواجب سينحل إلى هذه المقدمة كانحلاله إلى الأجزاء، بل هذه المقدمة تصير جزءا، كما أن الركوع جزء هكذا هذه المقدمة صارت جزءا، وإذا صارت جزءا ستتصف بالوجوب النفسي الضمني، فلا يمكن بعد ذلك أن تتصف بالوجوب الغيري. هذا ما قاله المرزى النهيمي. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نرد عليه. قال التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة الشرعية، عفوا، تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب كالطهارة للصلاة، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا كطي المسافة للحج، وإن لم يأخذ الشارع، الشارع لم يأخذها، لكنه وجود الحج متوقف على طي المسافة تكوينا. والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب وامتثاله كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي، يعني كالجمع بين صلاة الظهر والجمعة مثلا. زين، أي الأقسام يثبت فيه الوجوب الغيري؟ ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لأنها خارجة عن محل الكلام، لأن كلامنا في المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب، والمقدمة العلمية لا يتوقف عليها وجوده، وإنما يتوقف عليها العلم بالامتثال، لأن المقدمة العلمية مما لا يتوقف عليها نفس الواجب وجودا، وإنما يتوقف عليها بل إحرازه، يعني إحراز الامتثال، إذن هي خارجة قطعا. كما لا شك في تعلق الوجوب الغيري على القول به طبعا، كما لا شك في تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة ما بها أي إشكال، وإنما الكلام في تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الشرعية. إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء، فالوضوء كالركوع. من يا جهة؟ يقول تتصف أن المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وإذا اتصفت بالوجوب النفسي الضمني فهذا مانع عن اتصافها بالوجوب الغيري، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري. يعني بعبارة أخرى، المقدمة الشرعية راح تصير مقدمة داخلية، والمقدمة الداخلية لا يمكن أن تتصف بالوجوب. ودعوى ليش يعني نعامل الوضوء معاملة الجزء بنحو يتصف بالوجوب النفسي الضمني؟ يقول ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية، هذه الدعوى تقوم على افتراض أن مقدميتها بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي. الشارع هو الذي أخذها. من الذي أخذ الوضوء والطهارة مقدمة للصلاة؟ الشارع. فصارت حالها حال الجوز بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب فيشملها الوجوب النفسي الضمني، وهذا يمنع من الوجوب الغيري. هذا ما قاله الميرزا النائيني رحمه الله. الجواب: كلامنا في المقدمة الشرعية كما هو واضح في مقدمة الواجب، كلامنا في مقدمة الواجب، لأن مقدمة الوجوب أخرجناها في التقسيم الثاني. زين، ونحن ماذا قلنا في مقدمة الواجب سابقا؟ ما هو دور مقدمة الواجب؟ قلنا سابقا إن مقدمة الواجب دورها التحصيص، أي أن المولى لم يأمر بطبيعي الصلاة، وإنما أمر بحصة خاصة. ما هي الحصة الخاصة؟ الصلاة متطهرا، أي أمر بالحصة المقيدة بالطهارة. عليكم السلام. فالمولى أمر بالطهارة أم أمر بالحصة من الصلاة المقيدة بالطهارة؟ يعني المولى أمر بالقيد أم أمر بالمقيد؟ أمر بالمقيد اللي هو شنو؟ الصلاة متطهراً. والمقيد ما هو؟ المقيد هو، إذا نريد نحلل نقول المقيد هو ذات الصلاة، والقيد هو الطهارة، وتوجد نسبة بين القيد والمقيد، هذه النسبة نسميها تقيد. هذا التقيد هو ربط بين المقيد والقيد، ولهذا التقيد معنى اسمي لو معنى حرفي، معنى حرفي. طرفاه الصلاة والطهارة. فالمولى عز وجل حينما أمر بالصلاة لم يأمر بذات المقيد فقط، يعني ذات الصلاة، وإنما أمر بالصلاة مع تقيدها بالطهارة، يعني أمر بالحصة الخاصة من الصلاة. أي حصة؟ هي الصلاة المقيدة بالطهارة. وهذا يعني أن المولى أمر بالتقيد، يعني أمر بتقيد الصلاة بالطهارة ولم يأمر مباشرة بالطهارة. المولى لم يقل يا أيها المكلف توضأ، وإنما قال يا أيها المكلف أريد منك صلاة عن طهارة. هو أنت شلون تحصل الصلاة عن طهارة؟ كون شنو؟ تأتي بالطهارة، لكن الأمر انصب على الطهارة مباشرة؟ لا، الأمر انصب على الحصة الخاصة من الصلاة. فكأن المولى قال يا أيها الناس أريد منكم حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة عن طهارة، ولم يقل تطهروا، فأمرنا بالتقيد ولم يأمرنا بالقيد. نعم، التقيد لا يمكن أن يتحقق إلا إذا جئنا بالقيد، هذا واضح، لكن المولى لم يصب الوجوب مباشرة على القيد، وإنما صب الوجوب شنو؟ على التقيد، على التقيد بهذا القيد. ولهذا قالوا كما هو ثابت في الحكمة إن التقيد جزء من المركب، لكن القيد أمر خارجي عن المركب. فإذا جئنا إلى الصلاة متطهرا فالطهارة وهي القيد ليست جزءا من الصلاة. من الواضح أن الوضوء جزء من الصلاة أم خارج عن الصلاة؟ الوضوء خارج عن الصلاة. أما اتصاف الصلاة بكونها عن طهارة، تقيد الصلاة بالطهارة يعني اتصافها بكونها عن طهارة، هذا الاتصاف ايش راح يصير؟ جزء الصلاة. فالصلاة كما تتصف بمجموعة من الأوصاف، من جملة هذه الأوصاف والأجزاء راح يصير جنو التقيد، مو الطهارة، التقيد بالطهارة. فالتقيد جزء والقيد خارجي. وهذا يعني أن الوجوب النفسي المنصب على الصلاة إنما ينحل إلى الأجزاء، وبما أن التقيد من الأجزاء فيثبت له وجوب نفسي ضمني، ولكن نفس الطهارة والوضوء ليست جزءا فلا يثبت فيها وجوب نفسي ضمني لأنها خارجة ليست جزءا. وإذا لم يثبت فيها وجوب نفسي ضمني إذا لا مانع من اتصاف الطهارة بالوجوب الغيري. قال ونرد على هذه الدعوة، بس خل أطبقها بعدين نستمع إلى إشكاله. ونرد على هذه الدعوة بما تقدم تحت عنوان المسؤولية تجاه المقدمات والقيود، وتقدم أيضا في الحلقة الثانية، من أن أخذها قيدا، أخذ المقدمة الشرعية قيدا، أخذ الطهارة قيدا، يعني تحصيص الواجب بها. يعني شنو تحصيص الواجب؟ وجعل الأمر متعلقا بالتقيد، يعني الأمر تعلق بالحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، ولم يتعلق الأمر بالطهارة، لا، تعلق بالحصة الخاصة المقيدة بالطهارة، وجعل الأمر متعلقا بالتقيد. فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية، يعني تقيد الصلاة بالطهارة يكون واجبا نفسيا ضمنيا، لأن التقيد جزء من الواجب، فإذا انصب الوجوب النفسي على الواجب فالتقيد له وجوب نفسي ضمني. أما القيد لا، القيد نفسه، لأن القيد خارج عن ذات الواجب ليس جزءا، فلا يتصف بالوجوب النفسي الضمني. وإذا لا يتصف بالوجوب النفسي الضمني فلا مانع من اتصافه بالوجوب الغيري. بل طبعا ممكن اصور تقيد بدون ما اصور مقيد، طبعا لكن له وجود او ليس له وجود. ان يراد واحد تقيد من، لا، سؤالك واضح. المعنى الحرفي له وجود غير وجود طرفيه او ليس له وجود؟ له وجود، وجود له وجود غير وجود طرفيه، لكنه قائم بوجود طرف، فالطرفان لهما وجودان استقلاليان، لكن المعنى الحرفي هو وجود رابط، والوجود الرابط نوع من الوجود وإن كان متقوما بطرفه. ولهذا نقول، هذا سنشير إليه إن قلت، فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد، فالأمر بالتقيد أمر بالقيد. شنو الفرق؟ يعني المولى إذا أمر بالتقيد، يعني إذا أمر بتقيد الصلاة بالطهارة، هذا شنو معناه؟ يعني أمر بالطهارة، يقول هذا بحسب النظرة شنو؟ العرفية البسيطة، وإلا بالدقة هذا سنخ من الوجود وذاك سنخ آخر. التقيد وجود حرفي رابط قائم بالطرفين، هو غير وجود المقيد وهو الصلاة، وغير وجود القيد، يعني غير وجود الطرفين. يعني عندنا كم طرف صار هنا؟ المقيد ذات المقيد وهو الصلاة، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني ذات القيد وهو الطهارة، بينهما ايش راح يصير؟ تقيد. وجود القيد وجود بالمعنى الحرفي، لو وجود بالمعنى الاسمي، وجود بالمعنى الاسمي. ذات المقيد الصلاة بالمعنى الاسمي. أما تقيد الصلاة بالطهارة، هذا التقيد وجود رابط معنى حرفي، فإذا تعلق الوجوب بهذا المعنى الحرفي هذا لا يلزم منه تعلق الوجوب بالمعنى الاسمي وهو القيد. ماكو ربط، هذا وجود وذاك وجود آخر، ماكو ربط. المولى بل هذا وجود بوجود القيد، لما نحكي عن قيموم التقوم الوجودي التكويني، الوجود الرابط متقوم تكوينا بطرفين. الآن نحن نتكلم عن الجعل الشرعي، إذا جعل الشارع الوجوب لهذا المعنى الحرفي الربطي هل يلزم منه جعل الوجوب الشرعي للقيد؟ ماكو ربط، يعني هذا متقوم بذاك تكوينا، لكن احنا كلامنا وين؟ في الجعل. الجعل إذا صب على هذا الوجود فلا يمكن أن يسري إلى وجود آخر. فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد، يعني متوقف وجوده على القيد، القيد علة لوجود التقيد، فالأمر بالتقيد هو أمر بالقيد، لأنه إذا أمرنا المولى بالمعلول هذا يعني أنه أمرنا بإيجاد العلة. كان الجواب أن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد، ليش ما قال علة لحصول التقيد؟ قال دخيل، لأن المقيد أيضا دخيل، الطرف الثاني أيضا دخيل في حصول التقيد، فكأن القيد هو جزء العلة لحصول التقيد، وإن كان دخيلا في حصول التقيد. لماذا؟ لأن القيد طرف له المن للتقيد، فوجود التقيد متوقف على وجود القيد، هذا أمر مسلم. لكن هذا لا يعني كونه عينه، يعني كون القيد عين التقيد، بحيث إذا أمر المولى بالتقيد فقد أمر بالقيد. لا، الأمر ليس كذلك، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفه، يسمى وجوده بالأصطلاح الوجود الرابط، ووجود طرفه يسمى بالوجود المستقل. بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية يسمى بالوجود الرابط مغاير لوجود طرفيه، وهما ذات المقيد والقيد. وذلك اسم الإشارة من يرجع التقيد، وذلك التقيد هو متعلق الأمر النفسي ضمنا لا القيد. لماذا؟ لماذا؟ لأن التقيد جزء، والوجوب النفسي الضمني يثبت للأجزاء. الوجوب النفسي الضمني لمن يثبت؟ للأجزاء، والتقيد جزء فله وجوب نفسي ضمني. أما القيد فهو خارج ليس جزءا، فلا يثبت له وجوب نفسي ضمني. فالمقدمة الشرعية وهي القيد إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. فالمقدمة الشرعية تتصف بالوجوب الغيري لانتفاء المانع وهو الوجوب النفسي الظني، فإنه غير ثابت للمقدمة التي هي القيد، وإنما ثابت للتقيد. فالميرزا النائيني مع الأسف خلط بين التقيد وبين القيد، تحقيق حال الملازمة. لحد الآن لم يبين لنا السيد الشهيد قدس سره رأيه بأصل المطلب. ما هو أصل المطلب؟ قلنا لا شك ولا شبهة في ثبوت الملازمة العقلية بين الشيء وبين مقدم. الملازمة العقلية شنو؟ ثابتة. إنما الكلام في الملازمة الشرعية، فهل المقدمة تجب بوجوب شرعي إذا وجب ذو المقدمة شرعا أو لا؟ هذا هو محل الكلام. الملازمة بين المقدمة وبين ذي المقدمة في الجعل والوجوب الشرعي. إذن محل كلامنا في ثبوت جعل شرعي غيري لوجوب المقدمة، يعني الشارع يجعل وجوبا غيريا للمقدمة. إن قلنا بالملازمة آمنا بالوجوب الشرعي الغيري للمقدمة، وإن أنكرنا الملازمة أنكرنا الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة. فما هو رأي السيد الشهيد؟ طبعا المشهور ذهب إلى الإيمان بالملازمة أو إنكار الملازمة. المشهور آمن بأنه إذا وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته شرعا، هذا ثابت لدى المشهور. أما السيد الشهيد قدس سره فيقول نحن نفرق بين عالمين، عالم الجعل والوجوب وعالم المحبوبية والإرادة، فنؤمن بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة في عالم المحبوبية والإرادة، ونرفض الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة في عالم الجعل. بعبارة أخرى، جعل ذي المقدمة شرعا لا يستلزم جعلا للمقدمة شرعا، بينما إرادة ومحبوبية المقدمة أو ذو المقدمة، إرادة ومحبوبية ذي المقدمة يستلزم شنو؟ إرادة ومحبوبية المقدمة. إذن كأنه لدينا شنو؟ دعويان. الدعوة الأولى سلبية، وهي لا ملازمة بين جعل الوجوب لذي المقدمة وجعل المقدمة شرعا، ودعوة إيجابية وهي أنه شنو؟ إذا ثبتت الإرادة والمحبوبية لذي المقدمة ثبتت الإرادة والمحبوبية للمقدمة. هذا ما يقوله السيد الشهيد قدس سره. لماذا؟ يقول: أما الأولى وهو عدم وجود الملازمة بلحاظ عالم الجعل والحكم، يقول لأنها دعوة لا دليل عليها، دعوة ليس عليها دليل، لأن كل ما ذكروه من أدلة لا يثبت لنا الوجوب الشرعي والجعل الشرعي للمقدمة عن طريق الجعل الشرعي لذي المقدمة، بل نقيم لكم الدليل على العدم، يعني لا نكتفي بعدم الدليل على الملازمة، وإنما شنو؟ نقيم الدليل على عدم الملازمة بين جعل ذي المقدمة شرعا وبين جعل المقدمة. وذلك، هذا بيان الدليل على العدم، وذلك لأننا نسألكم: ما هو مرادكم من الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة في عالم الجعل الشرعي؟ شنو مرادكم؟ إما أن يكون المراد إن الشارع إذا جعل الوجوب لذي المقدمة ترشح منه قهرا وجوب شرعي للمقدمة، فالوجوب الشرعي للمقدمة ليس بجعل الشارع مباشرة، وإنما هو شنو؟ مترشح من الوجوب الشرعي لذي المقدمة. يعني الشارع حينما جعل الوجوب للصلاة ترشح من وجوب الصلاة وجوب وجعل شرعي قهري للطهارة. إما هذا المقصود، وإما أن يكون المراد من الملازمة أن الشارع حينما جعل الوجوب لذي المقدمة جعل هو بنفسه جعل وجوبا جديدا لمن؟ للمقدمة. فإن كان المراد هو الأول اللي هو شنو؟ فهو الترشح القهري فهو مستحيل. لماذا؟ لأن الجعل فعل اختياري للمولى يتحدد بالحدود التي يختارها المولى، ولا يمكن أن يترشح من شيء إلى شيء آخر قهرا. هذا يتنافى مع كون الجعل عملية اختيارية للمولى. هو المولى جعل الوجوب على ألف، فكيف نحن نقول يترشح قهرا إلى باء؟ لو كان المولى يريد جعله على باء لجعله، بينما المولى اكتفى بمن؟ بجعله على ذي المقدمة. فلا يعقل أن يسري إلى المقدمة سراية قهرية، لأن هذا خلاف كون الجعل عملية اختيارية بيد المولى وضعه ورفعه. ما عندنا بالجعل قضية قهرية، القهر لا يتناسب مع معنى الجعل المولوي. إذن لا يمكن أن نؤمن بالمعنى الأول وهو السراية القهرية من ذي المقدمة إلى المقدمة. أما المعنى الثاني اللي هو شنو المعنى الثاني؟ أن المولى بعد أن جعل الوجوب لذي المقدمة يجعل وجوبا غيريا للمقدمة. يعني بعد أن جعل الوجوب للصلاة المولى بنفسه يتصدى ويجعل وجوبا للوضوء. نقول وهذا مستحيل أيضا، لأنه يستلزم اللغوية. لماذا؟ لأن جعل الحكم لا بد له من هدف ومبرر وغاية، والهدف من الجعل كما تقدم سابقا هو أحد أمرين: إما أن يكون الجعل بداعي الكشف عن الملاك في المتعلق، وإما أن يكون الجعل بداعي البعث والتحريك المولوي، أي بداعي تحديد مركز حق الطاعة. الشارع حينما يصب الوجوب على شيء شنو هدفه؟ إما هدفه أن يقول شنو؟ إن هذا المتعلق شنو؟ واجد للملاك، فيعتبر الجعل طريقا كاشفا عن الملاك. وإما لا، ليس المراد الكشف عن الملاك، وإنما المراد تحريك المكلف نحو المتعلق تحريكا مولويا، أي تحديد مركز حق الطاعة بما تعلق به الجعل. وكلا المعنيين لا يعقلان بالنسبة إلى المقدمة. أما المعنى الأول وهو الكشف عن الملاك، فالكشف عن ملاك ماذا؟ ملاك المقدمة لو ملاك ذي المقدمة؟ أما ملاك المقدمة فقد قلنا في خصائص الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري لم ينشئ من ملاك في متعلقه، وإنما ملاكه هو ملاك الوجوب النفس. فلا يوجد ملاك في المقدمة مستقل حتى نجعل له جعلا مستقلا ليكشف عنه. أما إذا كان المراد الكشف عن ملاك ذي المقدمة، يعني المولى يجعل وجوبا للمقدمة، وهذا الوجوب الغرض منه الكشف عن ملاك، وهذا لغو. ليش لغو؟ لأن ملاك ذي المقدمة ما يكشف عنه الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة. نحن نفترض أن الصلاة تعلق بها وجوب، تعلق بها جعل، فذلك الجعل الأول هو الذي يكشف عن الملاك، فلا داعي إلى جعل ثان ليكشف عن الملاك. هذا لغو. هذا إذا كان المراد الكشف عن الملاك. أما إذا كان المراد تحديد مركز حق الطاعة والتحريك المولوي وترتيب ما يترتب على ذلك من استحقاق الثواب والعقاب، فنقول إن الوجوب الغيري كما درسنا في خصائصه لا يشتمل شنو؟ على تحريك مولوي ولا استحقاق للعقاب ولا استحقاق للثواب. فالجعل المستقل لوجوب غيري للمقدمة لا مبرر له، إذ هو ليس كاشفا عن ملاك ولا بداعي تحديد مركز حق الطاعة والتحريك المولوي، كلاهما ليس موجودان. وإذا لا مبرر له فجعله ايش راح يصير؟ لغو. ولهذا نحن لا نؤمن بالملازمة في عالم الجعل. نعم نؤمن بالملازمة على مستوى الإرادة والمحبوبية، وهذه قضية ثابتة وجدانا، من أحب شيئا فقد أحب مقدماته، من أحب طلب العلم أحب شنو؟ سهر الليالي من أجل شنو؟ طلب العلم. كل من يحب شيء فهو يحب شنو؟ مقدماته. هذه قضية وجدانية غير مبرهنة، بالوجدان الإنسان يرى نفسه إذا أحب شيئا أحب مقدماته، وإلا لو أنكرنا هذه الملازمة بين محبوبية الشيء ومحبوبية المقدمة لأدى ذلك إلى إنكار المحبوبية حتى في الواجبات النفسية كالصلاة، لأن الصلاة إنما وجبت لأجل مصلحة، وهي مثلا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فصارت الصلاة مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإذا أنكرنا الملازمة في عالم الإرادة والمحبوبية، هذا معناه شنو؟ أن المولى يحب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهذا لا يستلزم محبوبية الصلاة. فلو أنكرنا الملازمة في عالم المحبوبية لانسد علينا الباب لإثبات المحبوبية في الواجبات النفسية. إذن قضية المحبوبية ثابتة وجدانا، تحقيق حال الملازمة. بل الآن كلامنا أعم من الشرعية والعقلية. تحقيق حال الملازمة لا يختص بالمقدمة الشرعية، كل مقدمة للواجب. بل ذاك التقسيم انتهى، ذاك بحث انتهى اللي هو شمول الوجوب الغيري، هذه التقسيمات انتهت. الآن جئنا إلى مطلب جديد، هل وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة؟ يا مقدمة العام من الشرعية، ولا ما نتكلم فقط عن الشرعية. زين، نعم في المقدمة العقلية لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع، بخلاف التقيد بالقيد كالوضوء مثلا، فإنه قد أخذ في لسان الشارع. لكن احنا نتكلم ننكر هذا الجعل، ننكر وجود جعل شرعي للمقدمة العقلية. وللمقدمة شنو؟ الشرعية. مو ننكر، لا ننكر المقدمية، وإنما ننكر الجعل الشرعي، ننكر الجعل الشرعي. زين. والصحيح إنكار الوجوب الغيري يعني الشرعي في مرحلة الجعل والإيجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة. إذا لدينا دعوة إيجابية ودعوة سلبية. أما الإيجابي، أما الأول، عدم وجود ملازمة في مرحلة الجعل، فلأن الوجوب الغيري ماذا يراد منه؟ إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي دون تدخل من الشارع وجعل من الشارع، فهذا غير معقول. لماذا؟ لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل، ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية، لأن ترشحه بصورة قهرية خلاف كونه أمرا اختياريا. أنا بالاختيار أريد لذي المقدمة، أنت تجبرني أن يكون للمقدمة، هذا خلاف الاختيار. ماكو ربط بين الترشح في الحب والإرادة. ما راح يصير الجعل قهري. ليش؟ لأن أكو إرادة للمقدمات أيضا. لا، الجعل يختلف عن الإرادة والمحبوبية والملاك. أكيد. شنو اختلافه؟ أن الملاك والإرادة أمر غير اختياري، بينما الجعل أمر اختياري. والسراية في الأمر غير الاختياري لا بأس بها، هو أمر غير اختياري، بينما الجعل أمر اختياري. وإذا كان أمرا اختياري فبيد المولى، هو يرى الإرادة سرت لكن لا يريد أن يسر الجعل. بإمكانه لو ما بإمكانه، بإمكانه، لأن الجعل يحتاج إلى مؤونة، إلى تصرف من المولى، فالمولى قد يجعل لهذا ولا يجعل لذاك، أمر بيد المولى ولا يجبر عليه أصلا. أما الإرادة، الإرادة والمحبوبية والملاك هو أمر قهري، أمر غير اختياري، فلهذا سرايته لا بأس بها كما بينا في المطالب السابقة. زين. ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية. وإن أريد به، بمن به؟ الوجوب الغيري في عالم الجعل. إن أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى، هذا الوجوب يجعل للمقدمة كما جعل وجوبا لذي المقدمة وجوب جديد، فنقول فهذا الوجوب الجديد يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع أن الوجوب الغيري لا مصحح لجعله. لماذا؟ لأن المصحح للجعل كما تقدم في محله إما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي وهو الجعل، فيكون دور الجعل مجرد إبراز الملاك، وإما دوره تحديد مركز حق الطاعة والإدانة، يعني المحركية المولوية واستحقاق الثواب والعقاب، وكلا الأمرين لا معنى له في المقام في الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الملاك هنا أي ملاك؟ ملاك المقدمة لو ذي المقدمة؟ المقدمة ليس لها ملاك مستقل، إنما الملاك هو ملاك ذي المقدمة. ولهذا إذا تذكرون قلنا لا يستحق المكلف التارك إلا عقابا واحدا، لأن الملاك واحد وهو ملاك ذي المقدمة. وملاك ذي المقدمة له كاشف أو ليس له كاشف؟ كاشفه هو الوجوب النفسي الذي تعلق بذي المقدمة، فلا نحتاج إلى جعل جديد يكشف عنه، لأن الملاك في ذي المقدمة مبرز بنفس الوجوب النفسي الذي تعلق بذي المقدمة، هو المبرز للملاك. فإذا نأتي بجعل جديد فهذا لغوون. زين، إن قلت لا مو إبراز ملاك وإنما تحديد مركز حق الطاعة وتحريك مولوي وثواب وعقاب، نقول والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك ولا يستتبع ثوابا كما مر بنا في خصائص الوجوب الغيري، فيلغو جعله لا آلية ولا محركية، فيكون جعله لغوان، إذا لا ملازمة في عالم الجعل. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ الدعوة الإيجابية، وهي التلازم في عالم الإرادة والشوق والمحبوبية. وأما الثاني فمن أجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان. الوجدان يحكم بأن من أحب شيئا فقد أحب مقدما. طبعا هاي دعوة يراد لها شوية تأمل، يعني واحد يحب الحج لكن مقدمات الحج متعبة، سفر وصرف أموال وتغرب وإلى آخره، قد لا يحبها شنو الإنسان. الإنسان يحب الزواج لكن قد لا يحب شنو مقدمات الزواج والصرف وروحة ورجعة وتقيدها وكثير من القضايا لا يحبها الشاب مع أنها مقدمات من للزواج. إذن هذه الملازمة يمكن أن نلتزم بها في بعض المقدمات لا في جميع المقدمات. لذلك هذه دعوة عهدتها على مدعي كن نتأمل أكثر نشوف أكو ملازمة في عالم الحب أو لا توجد ملازمة. زين، بناء على هذه الملازمة وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية، بينما الحب في الواجب النفسي مو لذاته، وإنما المحبوبية الحقيقية لمن؟ للمصلحة الموجودة فيه. مثلا الصلاة لماذا محبوبة؟ لأنها معراج المؤمن، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا لو لم تكن تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي الصلاة محبوبة للمولى أو ليست محبوبة؟ الرواية تقول فليمسح بها سابلته أو فليضرب بها عرض الجدار أو لا يزداد من الله إلا بعدا. إذن محبوبية الصلاة بسبب محبوبية ذي المقدمة، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها. ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية. يعني فليكن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر محبوبا لدى المولى لكن الصلاة ليست محبوبة لدى المولى، لا توجد ملازمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محبوبية الشارع أو المولى للمقدمة باعتبار طلبها من الغير مو في نفسه.